مشاهدينا الكرام وجمهور جدا رائع والأكثر من رائع واللي دائما غير، حياكم الله، مساكم الله بالخير. خلوني أرحب في الفنان الرائع، فنان العرب محمد عبده. الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس انا حبيبي، الاماكن كلها مشتاق لك. الأماكن كلها مشتاق لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك. كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من قطري علي. كل شي حولي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي. المشاعر في غيابك ذابت

الكلام واحتريتك كنت ظن الريح جابك عطرك يسلم علي كنت ظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي كنت ظن الريح جابت عطرك يسلم علي كنت ظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي الأماكن اللي مريت انت فيها عايش بروحي وبيها بس لكن ما بروحي وبيها بس لكن ما لقيتها جيت قبل العطر يبرد قبل حتى يذوب في صمت الكلام واحتريتك جيت قبل العطر يبرد قبل حتى يذوب في صمت الكلام واحتريتك كنت ظن الريح جابك عطرك يسلم علي وكنت ظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي كنت ظن الريح جابت عطرك يسلم علي كنت ظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي كنت ظن وكنت ظن وما بقى بالعمر شيء واحتريتك كنت أظن وكنت أظن وخاب ظني ما بقى بالعمر شيء واحتريتك الأماكن الأماكن الأماكن الأماكن كلها مشتاق لك مشتاق